بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه من تبع أثره ومن تفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما أنعم علينا من النعم الكثيرة التي لا يمكن إحصاها. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله سبحانه وتعالى علينا معشر أهل السنة والجماعة كثيرة. ومما أنعم الله عز وجل وخص أهل السنة به لهو الاشتغال والاعتناء بتعلم العقيدة، فإن العقيدة من العلوم التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها، ذلك لتعلقها بأركان الإيمان. والله سبحانه وتعالى قد قال فيما تعلق بأركان الإيمان: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فأتفرد في تعلم ما تعلق بالعقيدة وما يلقى به سبحانه وتعالى، فهذا أمر خطير. فذلك كان جديرا لأهل السنة والجماعة، خاصة لانتمائهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمين عامة، أن يعتنوا بذلك الجانب. وهذا العلم الذي هو العقيدة شرفه يتبين ويتجلى بشرف المعلوم. لما كان هذا العلم الذي هو العقيدة يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وما تبع ذلك من أركان الإيمان، فالركن العظيم والأعظم والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا العلم الشريف تعلق بالله بان شرف ذلك العلم، لأن يقولون العلماء شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان المعلوم هو ما تعلق بصفات الله وبأسمائه وبصفات بأسمائه وبذاته سبحانه وتعالى وما تبع ذلك من أصول الإيمان، فدل على أن هذا العلم علم شريف. بل استدل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك فقال: الله سبحانه وتعالى عند قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. فقال الله سبحانه وتعالى، بيّن في هذه الآية الكريمة، أنه هو الأعلى. وقال: شرف العلم بشرف المعلوم، يعني بالمعنى. وقال أن العلم يتطابق مع المعلوم. فلما كان الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، فكان ما تعلق به من معرفته ومن معرفة صفاته وما تعلق بالله سبحانه وتعالى يكون من أعلى العلوم، لأن الله عز وجل هو الأعلى. فما تعلق به سبحانه وتعالى من العلوم فهو أعلى العلوم. بل قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كما في مقدمة القواعد المسلم، فقال: لا يتمكن أحد أنه يعبد الله سبحانه وتعالى على أكمل الأوجه، على الوجه الأكمل، إلا بالوقوف على هذه الكتيبات والرسائل التي تدرس في ذلك الفن الذي هو فن العقيدة. لأن كل ما كان الإنسان أعلم بالله سبحانه وتعالى كان له أخشى وله أتقى، كما قال سبحانه وتعالى: قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخص هؤلاء الصنف من الناس الذين هم العلماء لما اتسقوا من العلم. فكل ما كان علمك لله سبحانه وتعالى أوسع وأعظم كنت لله سبحانه وتعالى أتقى وأخشى. فهذا العلم كما قلنا أنه مهم جدا. فلذلك أحببنا أن لا ننقطع، أن لا ننقطع بعد المشاورة مع بعض الإخوة، أن نترك بعض الأيام لكتب الحديث، لكن أحببت أن لا ننقطع عن ذلك العلم الذي هو العقيدة، هو كالتوحيد. فالإعراض عنه أمر خطير، سواء كان الإعراض الكلي أو الإعراض الجزئي الذي هو عدم دراسته، لأن هذا العلم قد ينسى، لأن إذا اشتغل بعلم آخر قد يتلاشى تلك العلوم. لا سيما وهذا العلم كما رأيتم في بعض الكتب التي درسناها فله مسائل كثيرة، له مسائل كثيرة، فلذلك أحببنا أن لا ننقطع. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين لنا الخطورة والخطر الذي يترتب على الإعراض عن التوحيد، ويدخل في ذلك العقيدة، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بوجوده والإيمان بأسمائه والإيمان بربوبيته وبرفلفكم بالألوهية، فيدخل في ذلك توحيد الألوهية، يدخل في ذلك التوحيد. فقال المعرض عن التوحيد مشرك شأم أبا، وقال كذلك المعرض عن السنة مبتدع ضل شأم أبا. لما؟ لأن قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته خطر ذلك الشرك، فقال لهؤلاء الصحابة الذين هم المؤمنون، من يعني أنا حيث أطلق المؤمن في الكتاب فهو الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب لمن؟ لهؤلاء الصحابة، فهم المؤمنون على الإطلاق، هم أكملوا المسلمين إيمانا بعد الأنبياء والمرسلين، توجه لهم إليهم خطابا يدل على خطر هذا الشرك وما كان من معناهم من نواقض الإسلام، فقال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فهؤلاء من هم؟ الصحابة، من الصحابة الذين رضي الله سبحانه وتعالى بهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الذين كسروا الأصنام وحققوا توحيد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان يقول إن أخوف ما أخاف عليكم، مع أنهم كانوا حارس على التوحيد وعلى تطبيقه، فكان يخاف عليهم مع حرصهم والممارسة والمواصلة في طلب التوحيد والعقيدة، فكان يخاف عليهم، فكيف بمن أعرض ولو كان جزئيا فترك المواصلة في العقيدة وكذلك التوحيد. فذلك قال الله سبحانه وتعالى حكية عن إبراهيم عليه السلام، فقال ربي وجنبني وبني أن أعبد الأصنام. من هذا؟ إبراهيم، إمام المتقين، إمام الأنبياء، قل ما شئت، نال الإمام في الدين، حقق التوحيد كما لا يحقق، فمع ذلك كان يخاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فقال الإمام الثوري رحمه الله تعالى فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذه هي النصوص من الكتاب ومن السنة ومن أقوال هؤلاء الأئمة يدل على خطر عدم المواصلة والانقطاع في ذلك العلم العظيم الذي هو أصل الدين الذي يبنى عليه غيره من الصلوات ومن الزكاة إلى آخره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن كثيرا بين الإيمان بالله عز وجل وبين العمل الصالح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليقل خيرا أو ليسمت إلى آخر من الأدلة التي قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله الذي هو أصل العقيدة وبين العمل الصالح، فدل ذلك على أن من كان إيمانهم بالله سبحانه وتعالى يعني يحصل فيه شيء من الضعف، فسترى هذا كذلك في المعاملات من حيث أنه لا يكرم الضيوف وإلى آخره، مما جعل علامة على تقوية إيمانه، فمن كان على الإيمان القوي بالله عز وجل تراه عاملا بهذه المعاملة الحسنة، أنه يسكت إلا يعني للخير، الضيف يستضيفه وكذلك يكرمه إلى آخره. فلذلك أحببنا أن لا ننقطع، أن لا ننقطع ولا نقع كما وقع بعضهم، كما نعم حكى ذلك الإمام النجدي رحمه الله تعالى في كشف الشبهات في أواخر كشف الشبهات، فلما ذكره هو رحمه الله تعالى قصة ذات أنواث هؤلاء الصحابة الذين استحسنوا ما هم عليهم المشركين، ما هم عليه المشركون من التبرك بالشجرة وتعليق الأسلحة عليه، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواث كما لهم ذات أنواث. هؤلاء كانوا انتقلوا من الكفر بالله إلى الإيمان بالله، دل على أن الإنسان لابد أنه يحرص أول كل شيء على أنه يطهر نفسه من أضرار الشرك، فهناك من أشياء من الشرك وكذلك مما يناقض الإسلام مما يعلمها ومما لا يعلمها، فلابد أنه يطهر نفسه ويتأكد أنه ما بقي في قلبه شيء من أضرار الشرك ومما يناقض الإسلام. فقال هو رحمه الله تعالى فهذه القصة قال تفيدنا أن العالم، وقال أن المسلم، قال بل العالم قد يقع في شرك وكذلك في نواقض الإسلام ونواقض العقيدة من حيث أنه لا يشعر، وقال فهذا يفيدنا التعلم وتحرز لأنك تتعلم وتسأل الله سبحانه وتعالى توفيق. فذلك هو قال في القواعد المثلى في القواعد الأربعة، فقال لعل الله سبحانه وتعالى يخلصك من هذه الشبكة، يعني وإن كنت على علم ومعرفة فلعل تقع فيه. نعم. فقال هو بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى، فقال هذه القصة تفيد لك التعلم، لا بد أنك تتعلم حتى تجتنب الأشياء التي توقعك في نواقض الإسلام. وقال كذلك تحرز، يعني أنك تسأل توفيق الله عز وجل. فالمعرفة شيء، لكن الشيء الأعظم أن الله سبحانه وتعالى يوفقك. فذلك قال لعل الله أن يخلصك من تلك الشبكة، أي الذي هو الشك وكذلك نواقض الإسلام. فهذه القصة تفيد العلم وتفيد المواصلة في التوحيد. فذلك هو قال بعد ذلك، فقال وكذلك تفيدنا أن قول الجاهل توحيد فهمنا، التوحيد فهمنا قد يعني يمل، يريد أنه ينتقي إلى فن آخر ويضع هذه الكتب في الدرج. فقال فقد تبين لك ويفيدك أن قول الجاهل توحيد فهمنا، ويدخل في ذلك العقيدة فهمنا وكذا وفهمنا. فهذا قال تعلم ما تبين لك جهل هؤلاء، أو قال أنه من أكبر الجهل وكذلك من مكائد الشيطان. فإن الشيطان حريص على إيش؟ أننا نقع في المعاصي، يعني في الشرك، فإن لم يستطع ذلك ففي البدعة، فإن لم يستطع فذلك ففي الكبائر، ففي الصغائر إلى آخره، فلا يأس من أنك تقع في المعاصي. فعلينا محشر أهل السنة والجماعة بالاعتناء الشديد والحرص الشديد على دراسة التوحيد وكذلك العقيدة، وأن لا ننقطع في ذلك. وإن كان مثلا انتهيت من السلسلة فأنت تراجعها وتدرسها وتطالع الكتب التي بعد ذلك، فلا تنقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرته ودعوته ونبوته أولها ووسطها وآخرها كلها بتوحيد. فأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيش؟ بتوحيد. لما هاجر إلى المدينة فأنزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله، عليش مدنية دل على الاستمرار فيه. فمات هو يحذر من الشرك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأول دعوته ووسطها وكذلك نهايتها كلها على التوحيد. لذلك قال الإمام ابن بلعز رحمه الله تعالى، قال التوحيد أول واجب وآخر واجب. فعلينا إن شاء الله هذا التذكير، وهو تذكير مهم جدا، أن نعتني بالجانب الذي لأجله خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل إلا ليوحدون. وهذا الكتاب في تسلسل العقيدة، بعد أن أخذنا ذلك الكتاب العظيم الذي هو العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بشرح الإمام الفوزان الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. فها هنا نحن في تلك الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها وخير ما بعدها، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرها وشر ما بعدها. ندخل إن شاء الله في تلك الرسالة المهمة العظيمة التي كتبها ذلك الإمام العظيم الذي هو إمام السنة، إمام أهل السنة والجماعة، الذي هو الإمام أحمد عليه رحمة الله. وتلك الرسالة تسمى أصول السنة. فالعلماء قد صنفوا في يعني قديما صنفوا في العقيدة، وكانوا يسمون العقيدة سنة. فالإمام ابن أبي عاصم له كتاب كذلك السنة، وهي تتحدث عن هذه الرسالة، تتحدث عن العقيدة. وكذلك الإمام البربهاري شرح السنة، وكذلك الخلال له كتاب يسمى السنة، وابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل له كذلك كتاب في السنة، وكذلك أئمة كثيرة. فكانوا يعنون بالسنة العقيدة، السنة العقيدة. وكذلك يعني يسمون ذلك الشريعة كما ترى في كتاب الأجرية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب أصول السنة يتحدث عن العقيدة وعن الأصول التي من خالف واحدا منها خرج من السنة، وقد يخرج من السنة الواجبة والسنة التي هي بمعنى الإسلام، لأن السنة تطلق ويرد بذلك الإسلام. فقال الإمام البربهاري، فقال الإسلام والسنة، والسنة هي الإسلام. فهناك أشياء مما سيذكر إن شاء الله، أو ما ذكر ولا سنمر عليه إن شاء الله، مما من خالف ذلك فأصبح من المبتدعة، ومن خالف ذلك فأصبح من الكفار. فأراد بذلك الأصول التي يتبنى عليها يعني يتبنى على بعضها، لأن ليس كلها، إنما ذكر هو رحمه الله تعالى ما استحضر أو يعني أعظمها، وإلا فهي أكثر. لكن ما ذكرها هنا خصلة من هذه الخصال من خالفها وهو قد خرج من السنة. نعم كما ذكره هو رحمه الله. وما إن شاء الله سنأخذ يعني شيئا ما نستطاع على ذلك سبيلا من ترجمة ذلك الإمام الذي هو الإمام أحمد رحمه الله. فاسمه أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. والمروزي نسبة إلى مرو وهي قرية في التي تقع في إن شاء الله إذا كنت لست يعني بمخطف ذلك في تركيا. نعم تركمانستان. نعم ليس تركمانستان تركمانستان يعني الآن تسمى تركمانستان أظن هكذا تركمانستان اسمه يعني يشابه ذلك تركمانستان تركمانستان نعم أظن هذه المهمة التي كانت تعد من بلدان خراسان. فخراسان كما قلنا هي البلدان التي بعد إيران التي بعد إيران. ومن آخر من سمعت أنه من خراسان غير هذا الإمام ها شيخ الألباني؟ لا الإمام الألباني من ال... لا ما تقع في خراسان هذه ها البخاري. أما البخاري كان ميش من بخارة وبخارة من أوزبكستان. نعم فمر يعني بمعنى نسبة إلى تلك القرية التي توجد في خراسان. ثم البغدادي أي نزلا فنزل في تلك البلدة رحمه الله تعالى. مولده رحمه الله ولد سنة 64 بعد الهجرة النبوية في شهر ربيع الأول. وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 41 يوم الجمعة في شهر ربيع كذلك الأول. فعمر رحمه الله تعالى 77 سنة. طلبه في الحديث وفي العلم بدأ هو رحمه الله تعالى في اليوم الذي مات الإمام مالك وفي السنة التي مات الإمام مالك رحمه الله تعالى. فطلب الحديث وطلب العلم يعني وعمره 15 سنة وكان هذا في عام 79 بعد الهجرة. فطلب العلم رحمه الله تعالى ورحل في البلدان فأخذ الحديث وأخذ الفقه وعد من الحفاظ في الحديث رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك مسنده الذي هو من أكبر المصادر التي تحتوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يعني هذه النسخة التي كانت بطبعة مؤسسة الرسالة كانت تفوق أظن يعني 60 مجلد يعني أكثر من ذلك يعني 100,000 حديث التي توجد هنا فيها مكرر وفيها الضعاف وفيها الصحيح والصحيح وأكثر وفيها الموضوع لكن الأحاديث الصحيحة أكثرها هنا. فطلب الحديث ورحمه الله تعالى فله من الشيوخ المعلوم كعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله نعم وذكر كذلك أبو بكر ابن عياش وغيرهم من العلماء الشافعي. فطلب الحديث وأخذ من العلماء كعادة هؤلاء المصنفين حتى عد العلماء من الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكثر من 280 عالما. هذا بالنسبة لما في مسنده. وأما لا شك ولا ريب فيه أن له من العلماء مما لم يذكر فيها المسند لكن في المسند العلماء المشايخ الذين أخذ عنهم العلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى عد 280. أما ثناء العلماء على هذا الإمام فتكاد لا تنتهي وهي كثيرة جدا ذلك لما قامه رحمه الله تعالى من تلك المحنة العظيمة التي بها سلم الله سبحانه وتعالى الذي سلم الله سبحانه وتعالى المسلمين في ذلك العهد حتى اشتهرت هذه الكلمة العظيمة. قال أن الله سبحانه وتعالى حفظ الأمة برجلين من هما أبو بكر في الردة والإمام أحمد رحمه الله تعالى في المحنة. نعم فالمسلمون في عهد أبي بكر رضي الله عنه كلهم كانوا على كلمة واحدة وعقيدة واحدة واستمر ذلك مع عمر رضي الله عنه حتى جاء في الحديث أنه كان سدا لباب الفتنة. فلما استشهد هو رحمه الله تعالى وقتل ظلما فانكسر ذلك الباب الذي كان عمر قد قفله وهو باب الفتنة. فأولا من خرج هؤلاء الذين قتلوا عثمان ظلما وبغيا فذبحوه وقتلوه واستعظم وتفاقم الأمر فخرجت وبرزت الفرق أولها الخوارج وكذلك الروافد والشيعة وتلاهم المعتزلة وقبل ذلك القدرية في عهد في آخر عهد الصحابة القدرية المعتزلة، ثم جاءت هذه، وكلهم كانوا على قول واحد في إذا كتاب الله عز وجل، فكلهم كانوا يعتقدون أن كتاب الله أنه ليس بمخلوق، أن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، حتى جاء تلك الفرقة الظالمة الباغية الغاشمة التي هي الجهمية، ففتحت على المسلمين شرا عظيما، وقالوا أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. فلما كان في عهد أو قبل عهد الممون، يعني ذلك الحاكم الذي كان في تلك ذلك العهد، فما يعني تجسر على القول بأن القرآن مخلوق، فلما جاء هو المأمون وكان منهم، كان من الجهمية، وهذا يدلك على أن أهل البدع إذا وجدوا سندا في الحكومة وهم منهم فلا تسأل عن الفتنة ولا تسأل عن التبليغ. كهنا تجد يعني أن هؤلاء التبليغ لم عندهم سندا في إيش؟ في الحكومة، فيمنعون أهل السنة والجماعة من الدروس في المساجد خوفا أن الناس يقبلون على العلم ويتركون الجهل الذي هم فيهم، فإذا اجتمع الضلال واجتمع القوة معه فهذا يحصل يعني من الفتن على أهل السنة والجماعة، لكن يحصل من الفتنة، لكن ليس هي الفتنة لما قال يعني قيل الإمام أحمد، قال يعني بعض الناس خافوا، يعني هذا سيأتي لما يعني عظمت هذه الفتنة واستجاب العلماء واحد واحد لهذه الفتنة إما تورية وإما صريحة، فكان بعضهم أو أجابوا ذلك صراحة لكن وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال سبحانه وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، فكانوا هؤلاء مكرهين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح صدر ولكن من شرح بالكفر صدر، فهذا هو الذي عليه الكفر. أما كان من كان لسانه يعني كفر بلسانه وقلبه مطمئن يعني أكره على ذلك فليس عليه شيء، فكان بعضهم أخذوا هذه الآية وكان جاز لهم ذلك، وبعضهم استعملوا التورية وهو أنك تأتي بكلام ظاهره يوافق ما يقول ذلك الشخص، فكان المأمون توقف أنه يدعو الناس إلى هذه البدعة، ثم جاءوا العلماء من علماء الجهمية فحسنوا ذلك تلك البدعة وجملوا له حتى دعا الناس إلى تلك الفتنة، قالنا لابد أن الشعب يعتقد هذا المعتقد الخبيث أن القرآن مخلوق، فدعا العلماء فاستجابوا كما قلنا واحد واحد، فبعضهم تسريحا بعضهم بالتورية، فكان بعضهم يقول لما قيل له قل أن القرآن مخلوق فقال كان يقول نعم، كان الشيخ يحيى يحدث بها نعم، فقال إن التورة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف إبراهيم كل هؤلاء مخلوقة، يريد بذلك الأصابع، أن الأصابع هي مخلوقة، يعني لا يريد بذلك هذه الكتب المنزلة، فكان بعضهم يعني يدخل من باب التورية، يعني يظهر له قولا يوافقه وهو لا يريد بذلك شيء، وكان بعضهم ثبتوا على ذلك، فبقي منهم أربعة من العلماء، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم محمد بن نوح، وكذلك يعني حماد بن زيد فيما أذكر، ورجل قال القراروي أو يعني اسمه يعني يشبه، فثبتوا على ذلك، ثم استجاب اثنين منهم وهما حماد بن زيد والقراروي فيما أذكر، يعني فبقي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومحمد بن نوح، ثبتوا على ما هم عليه من المعتقد وفي التسريح، فكانوا يناظروهم قولوا أن القرآن مخلوق، فقالوا ائتوني به دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن كتاب الله سبحانه وتعالى مخلوق، وكان يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكان هو يقول ألا له الخلق والأمر، فقال القرآن من أمره سبحانه وتعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، فالقرآن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم، فالقرآن من أمر الله، فيقول كيف يكون مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالخلق من الأمر، فالأمر شيء والخلق شيء، فدل على أن الكتاب ليس بيش ليس بمخلوق، وعليه الإجماع من العلماء، فثبتوا على ذلك، فسجن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومحمد بن نوح، واستمر ذلك أيام كثيرة بس سنوات، نعم، فكان يقول بعضهم الإمام أحمد يعني يشفق على الإمام أحمد أنه يحصده من السجن، فقال لا أخف من السجن، فقال ما هو ومنزلي إلا شيء واحد، فقال منزلي هو السجن هو نفسه. وقال إنما أخاف على نفسي من الصوت، من فتنة الصوت، يعني ضرب الصوت. فكان يخاف بذلك، فكان بعض الناس يعني ممن كان في السجن فكانوا يثبتوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن في الفتن قد يكون الإنسان يعني في يوم على إيمان قوي وفي بعض الأيام يضعف الإيمان، فكان الإيمان يعني يزيد وينقص. فكان بعضهم يأتون ويثبتهم يقول إن قتلت الحق فأنت شهيد، فإن مت لأجلي نصرة الحق فأنت شهيد، وإن عشت عشت حميدا. فتقوى قلب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعزم واشتدت عزيمته، فثبت على ذلك أياما، ثم مات المأمون. فجاء بعد ذلك المعتصم، وهذا كان أخبثهم. فكان الإمام أحمد قبل ذلك كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يرى المأمون، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوته فمات. لكن بعد ذلك جاء المعتصم وكان هو أشد، فهو دعا العلماء هؤلاء الاثنين محمد بن نوح والإمام أحمد إلى إلى إلى إلى مكانه، حتى يكون هؤلاء العلماء منهم أحمد، ونسيت اسمه هذا، ابن بدوات، يعني كان هؤلاء من أعظم النظراء في تلك الفتنة، يعني ينادر العلماء بالشبهات. فدعاهم إلى منزل الإمام المعتصم، وليس بإمام وإن كان إماما في الضلال. فرحلوا إلى ذلك المكان، وفي الطريق مات الإمام محمد بن نوح، فبقي الإمام أحمد وحده. وأنتم تعلمون الناس إذا اشتركوا في الفتنة يعني اشتادوا، يعني زاد العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وإن كنتم في الدنيا الآن مشتركون ومجتمعون على الضلال، فلا ترى أنكم على الباطل، لأن قوي شوكتهم ويرونه على حق، ويقولون يستدلون بالقوة وكذلك بالكثرة، يقولون أنتم على الضلال، أنتم الأقلة وأنتم كذا كذا. لكن في يوم القيامة هذا لا ينفعهم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون في النار، لا ينفع ذلك، بل يترامون بالكلام، أنتم فعلتم، أنتم السبب، وإلى آخره، يتلاعنون إلى آخره. الأخلاء يومئذ بعضهم عدوا إلا المتقين، فتلك المحبة الباطلة تزول يوم القيامة، لأن هي ليست على مبنية على تقوى الله سبحانه وتعالى، على الصدق والإخلاص. فبقي هو وحده في تلك الفتنة رحمه الله. وقال الإمام العثيم رحمه الله فكان كالمجاهد الذي هو أمام العدو، فلا يجوز له أنه يولي دبره ويتولى عنهم. فالذي الآن إذا كان أمام العدو فحضرت المعركة لا يجوز له أن يرجع، كما في كتاب الله نسيت الآية التي تدور على يعني ومن يولي دبره يومئذ متحرفا فقد فهذه الآية تدل على إيش؟ أنه هذا يعني محظور لا يجوز. فقال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى فكان عليه أنه يثبت، وإن كان بذلك يفدي بنفسه، فكان هو بذلك كان مجاهد في سبيل الله الذي يفدي بنفسه لله عز وجل نصرة لدين الله عز وجل، لأن لو استجاب ذلك لعل أمن الناس. حتى قال بعضهم ألا ترى تلك الفتنة التي إن شاء الله نواصل في وقت آخر. مع تحية دماز هفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.